غالي أنا فيكي غريب هالإحساس كيف قلبي بناديكي لو بيدي بس خبيكي في وجوا عيني خلينا حس إن الحياة ضحكة شوي لما تكوني مني قريبي كيف بشوف الكون وبستسحرنا يوم ولما تغيبي عني حبيبي كيف الليل علينا يطول وصعب النوم تعي ننسى اللي كان ونعيش احنا سوا ويعرف هالزمان يكتب معنا الهوى ونروح بعد مكان يسكن فينا الهنا تعي ننسى اللي كان ونعيش احنا سوا ويعرف هالزمان يكتب معنا الهوى ونروح بعد مكان يسكن فينا الهنا خليكي جنبي يا احلى ملاك بعطيكي كل شي كوني لي ملاك ما في عيش لو لحظة فلاك نسيني بحضنك مري واللي فات تعي ننسى اللي كان ونعيش احنا سوا ويعرف هالزمان يكتب معنا الهوى لا تسيبي كفي طمنيني روحي ما تغيبي يوم نظرة بتكفي تحييني كل يا كل الكون كيف بشوف الكون وبستسحرنا يوم ولما تغيبي عني حبيبي كيف الليل علي طول وصعب النوم تعي ننسى اللي كان ونعيش احنا سوا ويعرف هالزمان يكتب معنا الهوى ونروح بعد مكان يسكن فينا الهنا تعي ننسى اللي كان ونعيش احنا سوا ويعرف هالزمان يكتب معنا الهوى ونروح بعد مكان يسكن فينا الهنا